جيد. يا الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. مسألة كما المسائل اللي ذكرناها المرة الماضية، بس ما أنا ما مذكر شو أخذت وشو ما أخذت يعني كله. طيب، مسألة ولا تجهر المرأة ولا تجهر المرأة بموضع فيه أجانب، يعني إذا كانت المرأة تصلي صلاة جهرية يعني المغرب أو العشاء أو الصبح منفردة لوحدها، أو جماعة، إماما بالنساء، يوقف إمام وراها نساء يصلين إماما بالنساء، وكان يوجد رجال أجانب، الرجل الأجنبي يعني الرجل التي يجوز للمرأة أن تتزوج منه، يجوز أن يتزوجها، هذا اسمه أجنبي. أما المحارم كأبيها وأخيها وخالها وعمها وزوجها وابنها وجدها، وكان يوجد رجال أجانب فلا يستحب لها أن تجهر بالقراءة، يهن بالمبنى الثالث، فلا يستحب لها أن تجهر بالقراءة. أما إن لم يكن أجانب فيستحب لها الجهر، وهذا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، ما في صوت، أوكي. وهذا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن الفقهاء ما قالوا حرام؟ إنما قالوا لا يستحب، إنما قالوا لا يستحب لها أن تجهر بوجود الأجنبي في الجهرية، قال العلماء: من أطلق فقال صوت المرأة عورة كفر، من أطلق فقال صوت المرأة عورة كفر، فاصل. الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الأجنبيات وسمع أصواتهن، ولم يقل لهن حرام عليكن أن تتكلمن معي، فأنا أجنبي بالنسبة لكن، فكيف تخاطبنني؟ ما قال ذلك؟ بل إنه عليه الصلاة والسلام سمع مدحه من بعض النساء الأجنبيات وهن شابات فتيات صبايا، وهن سمع مدحه من بعض النساء الأجنبيات وهن شابات فتيات، يعني صبايا بعضهم. قلنا نون فتحة، يعني هن قلنا: نحن جوار من بني النجار، نحن جوار من بني النجار، راء كسرة. أمه عليه الصلاة والسلام أيضا هي من بني النجار. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، يا حبذا محمد من جاري، معناه ما أحسن الرسول، يا حبذا محمد من جاري معناه ما أحسن الرسول، يمدحنه. وهن لم يقلن ذلك سرا، بل كن يضربن بالدف، كن يعني هن، كن يضربن بالدف ويتغنين، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه، فالرسول ما قال لهن حرام عليكن، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهن حرام عليكن، صوتكن عورة، بل قال الله يعلم أني لأحبكن، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أن صوت المرأة ليس بعورة، على أن صوت المرأة ليس بعورة، فإطلاق هذه الكلمة كفر، الذي يقول صوت المرأة عورة مطلقا كلامه يعني بلا قيد بالمرة، هذا يكفر، لأن معنى كلامه أن النساء اللواتي يكلمن الرجال سواء ذهبت إلى السوق لتشتري، فقالت البائع بكم تبيعني هذا الغرض أو هذه السلعة، أو قالت لسائق السيارة هل توصلني إلى المكان الفلاني مقابل كذا، على زعمهم هذا هي كلما كلمت رجلا من هؤلاء وقعت في الذنب، على مقتضى كلامهم هذا حرام على زعمهم يعني، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام على مقتضى كلامهم كان يعصي الله لأنه لم ينكر عليهن، وكان يسمع أصواتهن يكلمنه ويسألنه في مسائل الدين ويطلبن منه مجلس علم، ومنشأ ذلك الجهل والخوض في أمور الدين من غير علم. ومنشأ ذلك الجهل والخوض في أمور الدين من غير علم. لو كان صوت المرأة عورة ما كان الرسول ليسكت عن تلك المرأة التي قالت له يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني خصصنا بيوم، فاجعل لنا من نفسك يوما تأتي فيه إلينا تحدثنا. ذهب الرجال بحديثك معناه الحصة الأكبر من كلامك للرجال، الرجال يتيسر لهم أكثر مما يتيسر للنساء أن يسمعوا منك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الحكم التي بسببها عدد الزواج تعليم النساء، كان يعلم زوجاته وزوجاته يعلمنا النساء، لأن الالتقاء بهن فيما بينهن أسهل. فهذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، اجعل لنا يوما تأتي فيه إلينا تحدثنا. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني خصص لنا يوم تأتي فيه إلينا تحدثنا. فقال عليه الصلاة والسلام تعالينا في يوم كذا. يعني خصص لهن يوما، فاجتمعنا في ذلك اليوم الذي حدده لهن. فحضر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بلال الحبشي رضي الله عنه. فحضر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بلال الحبشي رضي الله عنه، فوعظهن رسول الله وقال يا معشر النساء تصدقن، يا معشر النساء تصدقن. فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة عندها جرأة لكن ما أساءت، يعني بأدب قالت، فقالت: لماذا يا رسول الله؟ ليس من باب الاعتراض، من باب الاستفهام، من باب التعلم. فقالت: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن، لأنكن تكثرن اللعن. وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة يعني بلا حق، تلعن بلا حق، لأن اللعن بحق يجوز، اللعن بحق جائز، والأدلة كثيرة، سواء كان الذي لعن معينا أو لم يكن معينا، يعني لعن شخصا بعينه أو لعن هذا النوع، يعني سواء قال لعنة الله على آكل الربا أو لعنة الله على آكل مال اليتيم بغير حق، أو قال لعنة الله على فلان بعينه، سواء كان اللعن بالتعيين أو كان بغير التعيين، إن كان بحق فهو جائز. جمهور العلماء على جواز اللعن بالتعيين، جمهور العلماء عندهم يجوز اللعن بالتعيين، سواء لعن كافرا أو لعن مسلما استحق اللعن بعينه، لكن علماء آخرون قالوا لا يجوز اللعن بالتعيين إلا لمن جاء في الحديث أنه ملعون، حتى لو كان كافرا حيا، قالوا ما يدرينا، لعله قبل أن يموت دخل في الإسلام، يدخل في الإسلام ويحسن إسلامه ويموت على كامل الإيمان. هؤلاء الذين قالوا ذلك الإمام الغزالي ومن تبعه في هذا لا حجة لهم، لا دليل لهم، سوى قولهم أنه ما يدرينا لعله يتوب قبل أن يموت. أما الذين قالوا يجوز اللعن بالتعيين للكافر المعين أو للمسلم الذي استحق اللعنة فهم جمهور العلماء والدليل معهم. من هذه الأدلة الكثيرة ما رواه البخاري أن رجلين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلماه بشيء فأغضباه فسبهما ولعنهما، سبهما بحق ولعنهما بحق، النبي لا يسب بغير حق ولا يلعن بغير حق. السب ليس معناه فقط استعمال الألفاظ التي يستعملها السفهاء اليوم في الغالب، لا، في الحديث القدسي الله تعالى قال: شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، هذا يسمى شتما، هذا يسمى شتما في حق الله تعالى، هذا يسمى شتما. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان فكلماه بشيء فأغضباه فسبهما ولعنهما، فقالت عائشة: ما رأى رجل مثل ما رأى هذان يا رسول الله. قال: وفيما ذلك؟ قال: إنك سببتهما ولعنتهما. قال ألم تعلمي يا عائشة. العبارة التي سأذكرها معناها أن طلبت من الله طلبا مؤكدا، هذا معناه. قال ألم تعلمي يا عائشة أني اشترطت على الله أيما رجل سببته أو لعنته أن يجعل الله له ذلك كفارة وطهرة. معنى اشترطت على الله يعني طلبت طلبا مؤكدا، هذا معناه. ففي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن هذين بعينهما. وفي حديث آخر أيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فالملائكة لما تنام هذه المرأة تقول لها لعنة الله عليك لعنة الله عليك، يعني تلعن الملائكة يلعنونها بعينها، لا يقولون يلعن لعنة الله على من تغضب زوجها بالإطلاق بغير حق، إنما يقولون لعنتها الملائكة، يعني يقولون لعنك الله أو لعنة الله عليك، هذا لعن بالتعيين. وفي حديث ثالث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أشار المسلم لأخيه المسلم بحديدته لعنته الملائكة ولو كان أخاه لأبيه وأمه، لو كان خيه الشقيق، يعني للترويع، يشير إليه بحديدة للترويع، لعنته الملائكة ولو كان أخاه لأبيه وأمه، يعني تقول له تقول الملائكة لعنة الله عليك، هذا لعن بالتعيين. فالأدلة متضافرة كثيرة مع الجمهور. أما الذين قالوا لا يجوز اللعن بالتعيين إلا لمن ثبت في الشرع أنهم ملعونون كإبليس مثلا، فهؤلاء لا دليل لهم، ليس عندهم دليل. إذن هذه المرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعن يعني بغير حق وتكفرن العشير، يعني تجحدن العشير، تنكرن العشير، العشير يعني الزوج. ما جاب لي، ما عمل لي، ما أخذ لي، ما شفت منه يوم حلو، هيك بيقولوا كثار منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، وهذا غالب على النساء، هذا الأمر يغلب على النساء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحسنت إلى إحداهن دهرا، زمن طويل الدهر، لو أحسنت إلى إحداهن دهرا ثم رأت منك شيئا، مرة واحدة أسأت لها أو أخطأت معها، قالت ما رأيت منك خيرا قط، تكفر، تجحد، تنكر كل ما عمل معها من إحسان، لأنه مرة واحدة غلط معها فتنكر كل إحسانه. لو أحسن إليها زمنا طويلا ثم حصلت منه هفوة، يا لطيف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أحسنت إلى إحداهن دهرا، لو أحسنت إلى إحداهن دهرا ثم رأت منك شيئا، قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهذه المرأة التي قالت لماذا يا رسول الله، ولا تلك التي قالت له لن تجعل لنا يوما تخصنا فيه بدرس، ما قال كيف تكلميني وأسمع صوتك أنت أجنبية. وهذا الحديث مروي في البخاري، الحديث الأول، مش حديث لو أحسنت إلى إحداهن الأول لقبله. وهذا الحديث مروي في البخاري. والحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري، يعني كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، عند هذا الحديث، يعني لما وصل في الشرح إلى هذا الحديث بين معناه، قال: وفي الحديث، يعني يستفاد من الحديث، وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، يعني فيما ليس فيه معصية، وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، وأن صوتها ليس بعورة. فلما قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، نزل بلال ومعه رداء، فنشر رداءه، العبية تعيده، فردها، فرشها، والنساء صرن يتصدقن، وكأنهن بهذه الصدقة يشترين أنفسهن من النار، والنساء صرن يتصدقن، هذه تضع قرطها، وهذه تضع سوارا، وهذه تضع عقدا كانت تلبسه، صاروا يشلحوا الذهب ويحطوه والحلي، ويستفاد من هذا الحديث أيضا دليل على جواز أن يدرس الرجل الأجنبيات، وفيه أيضا بيان جواز الاختلاط الذي ليس فيه تضام وتلاصق، تضام يعني العبط، الذي ليس فيه تضام ولا تلاصق، فالذي حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبلال والنساء اسمه اختلاط. ما هو الاختلاط؟ وجود رجال أجانب ونساء أجنبيات في مكان واحد، فهذا الاختلاط على هذا الوجه ما فيه معصية، فهذا الاختلاط على هذا الوجه ما فيه معصية. فلا التفات لما يقوله جماعة حزب الإخوان وجماعة الوهابية من أن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم، مع أن كلا الفريقين يحصل منهم هذا الاختلاط، يعني ما في وهابي مثلا بيسافر بالطائرة انه اذا صعد الطائرة وشاف نساء اجنبيات بيدور وبيرجع بينزل ولا بينزلهم؟ لو مشى في الطريق ألا يوجد في الطريق نساء أجنبيات في العادة؟ هذا ألا يسمى اختلاطا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه الذي رواه ابن ماجة كان ببعض المدينة في بعض شوارع المدينة فرأى تلك الجواري اللواتي يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، أليس هذا اختلاطا؟ نعم مطلقا بلا قيد يحرمونه. دليل مين؟ ما عندهم دليل. هم يقولون الشيخ عبد الله يبيح الاختلاط من غير أن يبينوا. الشيخ ذكر رحمه الله ذكر في كتابه صريح البيان وفي غيره أن الاختلاط المحرم هو الاختلاط الذي فيه تضام وتلاصق متعمد، كمان إن لم يكن متعمدا فليس حراما، مثل اللي بيطلع بالباص بمصر مثلا والباصات زحمة جدا في مصر وبده ينزل وصل للمحطة تاعته، وصل إلى المحطة التي يريدها. أثناء خروجه قد يحصل منه التصاق بامرأة أجنبية من غير تعمد، من غير شهوة، لا هو متعمد عمدا فعل ذلك ولا شهوة فعل ذلك، هذا ليس حراما. شو بيعمل يعني؟ بيمطر قاعد على جنب حتى تنزل آخر امرأة، وبيكون مثلا نازل بالقاهرة بلاقي حاله بالإسكندرية. أيضا في الحج أحيانا يكون مكان الطواف مزدحم جدا فيحصل مثل هذا. هل يجرؤ هؤلاء على فصل الرجال عن النساء في الطواف؟ أو في السعي؟ إذن الفقهاء قالوا الاختلاط المحرم هو التضام والتلاصق المتعمدان. التضام ميم مشددة. وين في لفظة هيك وردت معنا بحديث إذا تتذكروا؟ تعرفوا الحديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض في جهة واحدة لتروه، لأنه موجود بلا مكان، على قراءة على رواية يعني. التضام والتلاصق المتعمد. ما فهمت. على رواية لا تضامون، أما رواية لا تضامون يعني لا يضم بعضكم، لا ينضم بعضكم إلى بعض. بما أنه عم يحكي عن الشك رامي، مسألة إذا شك المصلي ما أعطيناها هذه تتثبت بس ما كتبتوها. إذا شك المصلي هل صلى ركعتين، هل صلى ركعة أو ركعتين، هل صلى ركعة أو ركعتين، يعني إذا عم يصلي الفجر شك أنا صليت ركعة ولا ركعتين، يأخذ بالأقل، يعني يقول ركعة لأنه هو متيقن أنه ركعة، أكيد ركعة، بس هل ركعتين؟ يأخذ بالأقل ويبني عليه صلاته، يبني صلاته على الأقل. أي يبني، أي يأخذ بيقينه، أي يأخذ بيقينه. إذا عم بيصلي الظهر، الظهر كم ركعة؟ أربعة. شك هذه ثلاثة ولا أربعة صرت، شو بيعمل؟ يقول ثلاثة بيقوم بيجيب ركعة، يأخذ بيقينه. ويسجد للسهو، يعني قبل أن يسلم يسجد ركعة عند الشافعي قبل أن يسلم. وسجود السهو سنة ليس فرضا، لو ترك سجود السهو صلاته صحيحة، وسجود السهو سنة، وهما سجدتان يقول فيهما ما يقول في غيرهما من السجود، سبحان ربي الأعلى مثلا، ولا يصح بسجدة واحدة، ولا يصح بسجدة واحدة. فمن سجد للسهو سجدة واحدة فسدت صلاته، لأنه هذه السجدة من سجد السهو بده يكون اثنين، هيكون للسهو، فصارت سجدة زائدة على الصلاة فلا تصح صلاته، فسدت صلاته. فمن سجد للسهو سجدة واحدة فسدت صلاته. كلامنا إذا حصل هذا الشك وهو في الصلاة، ما هيك؟ أما إذا حصل الشك بعد الانتهاء من الصلاة فلا يؤثر، يعني من بعد ما خلص الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة شك، أنا صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات، لا يؤثر، يقول 4 صلاتي صحيحة، لأن الشك حصل من بعد ما سلم من الصلاة. الشك بعد الفراغ من الصلاة بعدد ركعاتها لا يؤثر، إنما يعتبر أنه صلى صلاة صحيحة. نقطة. فلو كان الشخص إماما فشك قبل الفراغ من الصلاة، إمام يعني في وراء ناس عم بيصلوا جماعة، فشك قبل الفراغ من الصلاة هل صلى 3 أم 4، شو بيعمل؟ إذا 3 ولا 4 شو بيقول؟ واحد شك صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات، شو بيعمل قبل ما يخلص؟ قبل ما واقف إمام والناس وراء، قبل ما يسلم شك صليت 3 ولا 4، شو بيقول؟ 3 يبني على الأقل. فإذا إمام عم بيصلي في صلاة رباعية قبل أن ينتهي من الصلاة شك، قال أنا صليت 3 أم 4 ركعات، صار يتردد هذا في قلبه، فيبني على الأقل ويقوم ليأتي بركعة، لكن المأمومون اللي عم يصلوا وراء الذين هم ثقة عنده، يعني يثق بهم، قالوا سبحان الله لتنبيهه أنه قام للركعة الخامسة. إن بالنسبة لهم إنه نحن صلينا أربعة، هلأ الإمام لما وقف عم بيصلي الركعة الخامسة، فهن بعضهم جالسين في الصلاة قبل التسليم يعني بالتحيات، قالوا سبحان الله لما هو وقف هن بقوا قاعدين لأنه متيقنين هن إنه أربعة، هو شاكك، فقالوا سبحان الله. في مثل هذه الحالة شديتك لتسمع الفقهاء يقولون ما دام الشك عند الإمام موجودا يبقى على حسب ظنه، ثلاثة ولا أربعة بالنسبة له ثلاثة بيقوم بيجيب ركعة، يبقى على حسب ظنه. لو كان الذين سبحوا عددهم كبيرا كثار ولو كانوا من الثقات، ما بياخذ بكلامهم طالما هو شاكك، ما في يقول طب انا شاكك بس يلا بعتمد عليهم حسب كلامهم، لا، طالما هو شاكك ثلاثة ولا أربعة بيقول ثلاثة وبيقوم بيجيب ركعة، هن متيقنين، هم متيقنون انه أربعة بيبقوا قاعدين. هذا من شو بيعملوا؟ يقولون ما دام الشك عند الإمام موجودا يبقى على حسب ظنه انه ثلاثة ولا أربعة، ثلاثة، فيقوم ليأتي بركعة. لو كانوا اللي قالوا سبحان الله خلفه عددهم كبير وكانوا كلهم ثقات يبني على حسب ظنه. هو عنده الشك فيبقى على حسب ظنه هو، يعني هو شاكك ثلاثة ولا أربعة، فظنه أنه ثلاثة أكيد، لكن هل أتيت بالرابعة ولا لا، فيقوم ليأتي بالرابعة. أما المأمومون فهم بالخيار، أما المأمومون فهم بالخيار، عندهم two choices، إما أن ينتظروه، ينتظروه هني وقاعدين، كانوا ساجدين وقعدوا ليقولوا التحيات، بيقولوا التحيات وقاعدين، إما أن ينتظروه ويشتغلوا بالدعاء، يصيروا بيدعوا، وهذا الأحسن، أحسن يعملوا هيك، أو تشويس الثاني ينوون المفارقة بقلوبهم، مش بلسانهم، بقلوبهم، يعني بقلبه بيقول أنا حفارق هالإمام، نويت أنه فارقه لهالإمام، ما بقى بدي أنا صلي هلأ وراه هذه الصلاة، أنا نويت مفارقة الإمام، بقلبه يقول هذا، ينوون المفارقة بقلوبهم ثم يسلمون والسلام عليكم، الإمام بعده ما خلص. لن يأتوا بالتحيات، ما ايه هني قاموا من السجود وقعدوا ليقولوا التحيات، الامام عنده شك فكر هيدي الركعة الثالثة او الرابعة شاكك فبدي يجيب ركعة، قام ليجيب ركعة، هني شو بيعملوا؟ هني بيقولوا التحيات والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الاحسن انه ينتظروا الامام حتى يرجع ينزل يسجد ويرجع يجلس ويقول التحيات ويسلم بسلم وراء، بهالاثناء بيكونوا عم يدعوا، هذا الاحسن. أو بينوي المفارقة بقلوبهم، بقول أنا بقلبي نويت مفارقة هذا الإمام وبسلم لأنه بكون خلص التحيات. أوكي؟ إن هو سجد للسهو نعم. إيه؟ لأنه هو يتحمل عنهم. إن لأنه ورد في الحديث بعض العلماء أخذوه على ظاهره، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا عرف الإمام، أما إذا عرف الإمام عندما قالوا سبحان الله أنه أتى بركعة خامسة فزال شكه، ما بقى شاكك، هو كان يقول ثلاثة ولا أربعة، فقام ليجيب ركعة لما شافوه وقف سؤاله اللي وراه سبحان الله، عم اتذكر انه ده انا صرت بالخامسة، ما بقى عنده شك، صار عارف حاله انه انا بالخامسة، واضح؟ فزال شكه فإنه فورا ينزل إلى الجلوس. فإنه فورا ينزل إلى الجلوس، بينزل بيقول التحيات بس يخلص التشهد والصلاة على النبي يسلم، بيرجع المأمومين اللي وراه بيسلم وراه، واضحة؟ طيب. قلنا من شك بعد الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا لم يلزمه شيء، صلاة صحيحة. ومن تيقن بعد الصلاة، ومن تيقن هو ما في شك، صار فور شور عنده يقين، ومن تيقن بعد الصلاة أنه صلى ثلاثا والصلاة رباعية، يا عمر، عمر عم اسمع، بعد ما خلص بعد ما سلم من الصلاة اتأكد انه انا صليت ثلاثة مش اربعة، اكيد انه صلى ثلاثة مش اربعة بالنسبة له، شو بيعمل بهالحال؟ فاذا كان الزمان طويلا، فاذا كان الزمان ليس طويلا يعني تقريبا فورا اتذكر من بعد مثلا بعد خمس دقائق مثلا تذكر، فاذا كان الزمان ليس طويلا ولم يتكلم كثيرا، ما مد حديث طويل عريض، كلام قليل مثل اللي حده قال له تقبل الله، قال له منا ومنكم إن شاء الله، كيف حالك، شو أخبارك، كلام قليل. فإذا كان الزمان ليس طويلا ولم يتكلم كثيرا يقوم فورا ويأتي بالرابعة، مش من بعد ما يتذكر بيحكي، لا كان عم يحكي وما كان الكلام كثير ولا الوقت طويل، فتذكر انه هو صلى ثلاثة ما بيكفي كلامه، تيقن ما بقى شكون، تيقن انه صلى ثلاثة ما بيكمل كلامه مع الزلمة، فورا يقوم لانه يعتبر كأنه بعده متلبس بالصلاة، ما بيحكي مع الزلمة، لأنه في واحد بيحكي مع الزلمة هو متلبس بالصلاة. أما إذا النشوء ولم يتكلم كثيرا يقوم فورا ويأتي بالرابعة، أما إذا طال الزمان بعد ساعة اتذكر أنه صلى ثلاثة مش أربعة أو تاني يوم مثلا، أما إذا طال الزمان أو تكلم كثيرا من بعد ما سلم يعيد الصلاة. هذه حالة. وحالة ثانية إذا تذكر بعد الصلاة أنه صلى الظهر كم ركعة؟ 4. أنه صلى أكثر من العدد الواجب بعد الصلاة، من بعد ما انتهى من الصلاة قال لا أنا صليت 5 ركعات مش 4، أي سهوا ليس عمدا، يعني عن سهو صلى 5 ركعات مش عمدا متعمد يصلي 5 تفسد صلاته، سهوا أي سهوا أجزأته تلك الصلاة، أجزأته تلك الصلاة يعني صحت صلاته. لا عم نقول من بعد ما خلص الصلاة اللي هي الظهر 4 ركعات مثلا اتذكر تأكد هو انه لا انا صليت 5 ركعات مش 4 من بعد ما سلم، هذا ما بعيد خلص صحت صلاته ولا إعادة عليه ولا إثم عليه، ولا إعادة عليه ولا إثم عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم ساعة بيقعد كان بيمطر قد يقال لا يسمع المسألة وما بيروح بجيب أحمد لأنه حكينا فيها. إذا واحد عم بيصلي الظهر أو العشاء مثلا فقام للركعة 5 هو عم بيقرأ الفاتحة قال له أنا هذه 5 أنا صليت 4 وأنا هلأ 5 فورا ينزل. هذه نعم. في سؤال طيب نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، تقبل الله طاعاتكم، كل عام وأنتم بخير. لمناسبة اقتراب قدوم عيد الأضحى وغدا يوم عرفة جعلنا الله من المغفور لهم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم صيام عرفة سنة، صيام يوم عرفة سنة، لكن من كان عليه قضاء لا ينوي السنة والقضاء في هذا الصيام، الأولى أن يصلي القضاء، لا يجمع بين صيام السنة وصيام القضاء في يوم واحد، هذا هو المعتمد. بارك الله فيك. آمين. السلام عليكم.